حكما لا يترك اللحية للظروف الحالية، يثبت ثبته الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.